بإقرار الكافر على كفره بخلاف المرتد، فالمرتد لا يقر على الداخل بأي حالة من الأحوال، لا بأمان ولا بإيمان ولا بجزية ولا بهدنة ولا بفتح ولا غير ذلك من شرائع الإقرار، ولو كانت إقرارا مؤقتا. نعم. أما الكافر الأصلي فيجوز أن يقر على كفره ولو صور في الشرع، فيجوز أن يقر على كفره بعقد أمان، ويجوز أن يقر على كفره بمعاهدة، ويجوز أن يقر على كفره بهدنة، ويجوز أن يقر على كفره بأي شيء، بمال وبجزية إلى غير ذلك مما مر بعضه معنا وسيأتي بعضه في باب المعاهدات والمفروضات بالهدنة. أن هذا الأمر كمنتكن تماما في حال الكافر ليش المرتد، من بدل دينه فاقتلوه، حال الدين من بدل دينه فاقتلوه. نعم. وهناك أقوال نفيسة لشيخ الإسلام ثانية رحمه الله وعلى مكانه في الدين. نعم. تقرر هذا الأصل الأصيل في حكم المرتد خلاف الحكم الكافر الأصيل. قال رحمه الله في ذكر الفرق بين الكافر المرتد والكافر الأصلي كما في الشعر المسلوع طبعا محققة صفحة 333، قال والفرق بين هذا وبين الكافر الأصلي الوجوه، يقصد هذا من؟ المرتد. والفرق بين هذا وبين الكافر الأصلي الوجوه الثاني الذي هم هنا، قال الثاني أن هذا يجب قتله عينا ولا مصلح جديد لكم واحفظوه. هناك صور من الأحكام، أحكام القتل تعرف بالقتل عينا، ما القتل عينا يعني عين هذا الرجل لا بد أن يقتل ما لم يتوب، حتى مع التوبة، حتى مع التوبة إذا كان أمر يتعلق بحقوق العباد لا يسقط القتل إلا أن يقع عنه صاحب الحق. منه كما قلنا قتل النفس هذا يقتل عينا، قتل أي شيء، منه قطع الطريق والمحاربة يقتل عينا، منه المرتد يقتل عينا، فكل من وجب قتله عينا لا يقر حال بقي على فعله، لا يقرب إذا لابد أن يقتل، لا يقرب أي صورة من صور أخرى. قال أن هذا يجب، قول أن هذا المرتد يجب قتله عينا وإن لم يكن من أهل القتال، هذه هي صورة أخرى من صور إقرار الكافر على كفر. المرأة الكافرة الأصلية تقر على كفرها وتسترق أم لا؟ تقر وتسترق من غريمة، صحيح؟ كمر مع الشيوخ والزنة والعمياء كل هذا يقرون على كفرهم، صحيح؟ ويتركون مفهوم على قول الجمهور ثلاثة للشافعية ولا للشافعية في الإسلام، أي قول الجمهور، صحيح؟ ماي؟ طيب. أما الأعمى المرتد يقر على رداته الأعمى يقتل، صحيح؟ الشيخ المرتد الشيخ الكبير الذي ليس فيه نفس قائد الفراش الذي لا يتحرك لكنه مرتد يقر لكبر سنه ولضعفه يقتل، قف على المرأة المرتدة تقر على رداته تقتل، وقف على ذلك، وقف على ذلك. قال أن هذا يجب قتله عينا وإن لم يكن من أهل القتال، وجاء الأصلي لا يجوز أن يقتل إلا أن يكون من أهل القتال. قال ويجوز استبقاؤه بالأمان، أما المرتد لا يستبقى الأمام، والهدنة والذمة والإرقاء الاسترقاء والمن والفداء التي ذكرناها في أحكام الآية لو تذكرون، هذا ما كله يقرر فيها الكافر، أما الأصلي أما المرتد إما السيف وإما الإسلام. نعم. وقال كذلك رحمه الله في مجموعة فتوات مجلة السامة والعشرين صفحة 413، قال وهؤلاء أي المرتدون أعظم جرما عند الله وعند رسوله والمؤمنين من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة، من هذه الوجوه قال فإن هؤلاء أي المرتدون يجب قتلهم حتما، ما معنى حتما؟ قولا إيش؟ واحدة لازمة حتما ما لم يرجعوا إلى ما خرجوا عنه إما السيف وإما الإسلام. قال ولا يجوز أن يعقد لهم ذمة ولا هدنة ولا أمان، الشاهد ولا أمان. ثم قال والكافر الأصلي يجوز أن يعقد له أمان وهدنة. ثم قال فالكافر المرتد أسوأ حالة في الدين والدنيا من الكافر المستمر على كفره. نعم. وكما قلنا أنه لو فرض أن المسلم أعطى المرتد أمان أن يؤمنه على نفسه، ما رأيكم هل هذا أمان ملزم؟ غير ملزم، باطل بالإتفاق، بل للمسلم أن يخدع المرتد ويوهمه تصريحا أو تلميحا بالأمان ثم يقتل. نعم. قال الشيخ الإسلام ثانية في حديثه عن قتل كعب مشرف، تذكر موقف قتل كعب مشرف. نعم. ابن تيمية كان يتكلم عن هذا الحديث أو الفقه المستفاد منها في كلام طويل محل الشاهد منه، وقال في الشعر المسؤول صفحة 94 قال الأمان، وهذا كلام هام يكون، هذا كلام هام وقليل الانتشار. نعم. بل في حكم المعدوم قال الأمان يعصم دم الحربين ويصير مستأمنا، من مرد الحربين؟ الكافر الأصلي. ثم قال بأقل من هذا، بأمور بسيطة كما تنصر معنا في أحسن منها حتى لو قال قط، لأن المسلم قال الكافر الحربي قط فقد أمنه. نعم. فقط بقص. قال بأقل من هذا، بأقل مما فعل الصحابة مع سعد بن مشرف. ثم قال كما هو معروف في موضعه، وإنما قتلوه الصحابة قتلوا كعب لأجله جائز وأذى لله ورسوله، صحيح؟ ثم قال هذا الذي همنا هذا محل الشاهد. قال ومن حل قتله بهذا الوجه لم يعصم دمه بأمان ولا عسر. هذه قاعدة الثانية يقررها أن من حل دمه لأنه آذى الله ورسوله لا يعصم دمه بأمان ولا عسر. حتى لو أعطي الأمان فالأمان بطل غير مجن مفهوم. ثم قال تبان حال هذه الخطة هنا لا تشمل صور منها المرتد كما تذكر الثانية. قال كما منذ الأمثلة كما لو آمن المسلم من وجب قتله لأجل قطع الطريق. قطع الطريق يقطع الطريق على الناس ويقتلوا مناصب معهم من مال صحيح؟ هذا يقتل يقتل حرارة وقطع أيدين ورجل من خلال إلى غير ذلك ثم تنصح حق الحرب صحيح؟ فجاء مسلم وأمنه قال أنت آدم واحد من الشرطة أمنه كأثنان من المسلمون ذمتهم واحدة يقع بها أدناهم صحيح؟ هل هذا أمان ملزم؟ ليس له أدنى أثر ليس له أدنى إيش؟ أثر. لماذا؟ لأن هذا الرجل قد وجب قتله عينا. ما معنى عينا؟ حدا من الله ورسوله حدا من الزمان من الشرع المطهر فلا يؤثر في أمان أو غير أمان مفهوم؟ قال كما انتبه هذه الأمثلة كما لو آمن المسلم من وجب قتله لأجل قطع الطريق ومحاربة الله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد الموجب للقتل. هذه حالة. ثم قال أو أمن من وجب قتله لأجل جناء نعم جاني معصم فجاء مسلم أمنهم قال له أنت آمن ما رأيكم أمان ومعصبة يسكت عنه حد القتل يقتل ولا كرامة هذا بالاتفاق مفهوم. هذا مثال ثاني. ثم قال أو أمن من وجب قتله لأجل الردة أو أمن من وجب قتله لأجل أي شيء لأجل الردة. فهذه أصناف انتبه لهذا المثال هذه أصناف من من وجب قتله عينا. ما معنى عينا؟ الانتزاج حدا نملات عنه. قال أو أمن من وجب قتله لأجل الردة. فلو أن مسلم أمن مرتدا أمانه معصبة ليس له أدنى أثر ليس له إيش؟ بل تذكر الثانية أن له أن يؤمنه أو يهمه بالأمان ثم يقتله لنا مع المرتد. قال مثال رابع قال أو لأجل تارك أركان الإسلام ونحو ذلك. يأتي مسلم فلو أمن تارك الصلاة أو تارك الزكاة على المثلات المشهور وقول الرجل صحيح؟ إلا غير ذلك هل أمان معتبر كذلك؟ ليس معتبر لا من قريب ولا من بعيد. قال ولا يجوز أن يعقد له هذه الأصناف منها المرتد أي الذي الذي وجب قتله عينه كل من وجب قتله عينه. قال لا يجوز أن يعقد له عقد عقد سواء كان عقد أمان أو عقد هدنة أو عقد ذمة لأن قتله حد من الحدود. فكل انتبه هذه القاعدة كلها كل من كان قتله حد من الحدود أمانه غير إيش غير معتبر. أثنى ليس له أمان فلو أمنه أحدهم أمانه غير إيش غير معتبر باطل لا ينتج أدنى أثر من أثر. قال ابن تيمية لأن قتله حد من الحدود وهذا ما يعرف بوجود القتل عينه بوجود القتل إيش عين. كل من وجب قتل عينه او كل من وجب قتل لحد من الحدود ليس له ادنى امان ولا يقر على ايش على حاله يقر على حاله سواء كان مرتد او قاطع طريق او قاتل نفس او زاني او غير ذلك. نعم يجمعها ان يجب قتله حد من الحدود او ان يجب قتله عينه. ومن المرتد والذي يهمنا هنا الذي يهمنا هنا ان المرتد ممن وجب قتله حده ممن وجب قتله عينه ومن ثم لا يقر على ردته انما يجب اي شيء قتله. قال شيخ الاسلام كذلك نفس مصدر الصار المحلول صفحة 294 قال فعلم بذلك في قصة كعب مشرى فعلم بذلك أن إذاء الله ورسوله موجب للقتل لا يعصم لا يعصم منه أمان ولا عقل. قال شاب النبي عليه السلام فجاء واحد مسلم أمنه هذا أمان مطبع أنت لا أدنى أخبر بل لك أن تؤمنه خداعا ثم تقتله لتمكن من قتله. نعم أو أن تخذه بالأمان ثم تقتله كما تعرف الصحابة مع كعب من مشرى رغم أنه كافر أصلي ولكن مراد هنا مراد أي شيء إذا الله وإذا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثم قال ابن تيمية وذلك لا يكون إلا فيما أوجب القتل عينا من الحدود ومنها الردة صحيح؟ قال وذلك لا يكون إلا فيما أوجب القتل عينا من الحدود كحد الزنا وحد قطع الطريق وحد المرتد لا يعقد منه أمان ولا عهد ولا غير ذلك صحيح؟ ثم قال فإن انتبه في الحالة الثانية لو أنك أعطيته أمان ليس الأدنى بل لك أن تعطيه على سبيل الخداع. قال فإن عقد الأمان لهؤلاء ومنهم المرتد لا يصح ولا يصير ولا يصيرون مستأمنين بل يجوز اغتيالهم اغتيالهم والفتح بهم لتعين قتلهم. هذا نقل نتيجة الخلود. قال انتبه فإن عقد الأمان لهؤلاء ومنهم المرتدين لا يصح ولا يصيرون مستأمنين بل يجوز اغتيالهم ما معنى اغتيالهم؟ تقتلوا ايش؟ جيلة والفتح بهم لتعين قتلهم. بهذا الله تعالى أعلى وأعلم نكون تعينا هذه المسألة الثالثة وهي جواز قتل المسلم لمن أثر عن الكفرة سواء كانوا كفر أصليين أو مرتدين على التفصيل الذي سبق. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

وتعالى. قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى. قالت والله وادي كرامة لخبيب رضي الله تعالى عنه، والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنبي في يده وإنه لبوتق في الحديد وما بمسك من ثمر، وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبة. أي كثيرا لا تشهد بأن هذا رزق من الله سبحانه وتعالى ساقه لخبيب وهو في سجنه بل هو موثق بالحديد. ثم قالت فلا أنظر الشاهد، فلما خرجوا من الحرم يقتلوه في الحل، أخذوه خارج منطقة الحرم يقتلوه في الحرم في الحل. قال لهم خبيب أنظر الشاهد، ضروني أركع ركعتين، اتركوني حتى أصلي إيش ركعتين. ثم قال بعد أن صلى ركعتين لولا أن تظن أن ما بي جزع لطولتها، لولا أن ظن الكفار أنه خاف من الموت لأطال إيش لأطال صلاته رضي الله تعالى عنه. ثم قال الشاهد الشاهد الآخر اللهم احفظهم على داء عليهم. ثم أنشد الأبيات المعروفة ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال فيلم ممزاج. قال فقتله ابن الحارث، ابن من إيش؟ ابن الرجل الذي قتله خبيب يوم بدر. فكان خبيب وكان صغير أمسك أحدهم بيده وضربه ضرب خبيب بالرمح. قال فكان خبيب انتبه يقول الظهيرة فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا. إذا هذه سنة نكتب سنة سنة أن المسلم إذا أيقن الموت يصلي ركعتين إذا طبعا أمكنه ذلك. فقال فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا، كما في المجلد السادس من الفتح صفحة 165. لكن هو قال كذلك عند الإمام البخاري في كتاب المبادئ من صحيحه، قال قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين، فتركوه فركع ركعتين. فقال والله لولا أن تحسبوا أن ما في جزع لجدت، أجدت في أي شيء لست في الصبر. نعم يقول الحافظ في فوائد هذا الحديث كما في فتح المجلد السابع صفحة 384، قال في فوائد هذا الحديث قال الدعاء على المشركين بالتعميم، ومن على بالتعميم يعني كل من كل المشركين. قال والصلاة عند القتل، هذا الشاهد في دعاء متكلم أنا وفي أي شيء مشروعية الصلاة عند القتل. قال والصلاة عند القتل. ثم قال وفي إنشاد الشعر، وإنشاد الشعر يدل على أي شيء؟ على ثبات القلب. فرجل يقدم حتى تضرب عنقه وينشد هذه الأشعار التي بردت 13 بيتا دلالة على أن قلبه قلب إيش؟ قلب ثابت مطمئن لا يجزع ولا يجزع ولا يخاف من الموت، بل هو واثق فيما عند الله سبحانه وتعالى مقدم فرح مشروع. قال وفي إنشاد الشعر وإنشاده عند القتل، قال دلالة على قوة يقين خبيب بالفعل، دلالة على قوة يقين خبيب وشدته في دينه. نعم. ثم قال وفيه كذلك من فوائده أن الله يبتلي عبده المسلم بما شاء، الأثر طبعا بلاء عظيم لأن يقتل صبرا كذلك بلاء آخر. قال وأن الله يبتلي عبده المسلم بما شاء كما سبق في علمه ليثيبه، ولو شاء ربك ما فعلوه. فما يتنزل على المسلم من البلاء هو على تحقيق ما هو إلا رفع بدرجاته وتكفير لسيئاته. نعم. ونقول إنما صارت هاتان الركعتان سنة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه خبيبا عليهما وعدم إنكار صلى الله عليه وسلم عليه ذلك. ولذلك قال أبو هريرة الصحابي الجليل فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا. بمعنى سن، هل هو بنفسه يشرع هنا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الركعتين؟ بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه صار فعل خبيب سنة مشروعة في حق كل مسلم. نعم. مثل المغازي ثلاثة صحيح البخاري باب غزوة الرجيع قال أبو هريرة فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو من مرد هو بخبيب. فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو كما في مجلد السابع من الفتح صفحة 379. وقال الحافظ كذلك في مجلد السابع صفحة 383. قال وفي رواية أخرى لهذا الحديث وفي رواية بريدة ابن سفيان فقال خبيب اللهم انظر شاهد على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه لهاتين الركعتين. في رواية بريدة قال فقال خبيب اللهم إني لا أجد من يبلغ رسولك عني السلام فبلغه. وهو أين؟ وهو في مكة وهو مارض القتل قريبا تضرب عنقه لحظات. فقال اللهم بلغ عني نبيك من؟ السلام. فبالفعل جاء جبريل وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام خبيب. قال وعنده أيضا في نفس الرواية جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر من؟ بخبر خبيب والسلام أن خبيبا يسلم ويقول لك السلام. فأخبره فأخبر أصحابه بذلك. من الذي أخبر أصحابه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وعند موسى بن عقبة في رواية أخرى فزعموا أن رسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك اليوم في نفس اليوم الذي خرجت به قريش بخبيب لتقتله وصل السلام إلى من؟ النبي عليه السلام عن طريق الوحي طبعا بإرسال جبريل من عند الله سبحانه وتعالى. فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك اليوم وهو جالس في المدينة وخبيب في مكة قال وعليك السلام يا خبيب قتلته قريش. ففي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لخبيب ولحاله ولسالك. كما ذكرنا كذلك في دلالة على مشروعية الدعاء على كثرة مشروع الدعاء على كثرة هذا الموطن، انتهى الدعاء مشروع في كل موطن، ولكن يستحب لهذا الشاعر من خبيب رضي الله تعالى عنه والإقرار الذي رواه ربي والسلام عليه يستحب في هذا الموطن عندما يقدم الكثرة لقتل امرين مثل يستحب له إن أمكانه أن يدعو عليه. فنقول وشين كذلك مشروعية الدعاء في ذلك الموقف كما قال خبيب اللهم احسنهم على ذا اللهم ايش يحسن. منظر هنا الشاهد لطيف جدا، أما كثر على كفرين إلا أنهم يوقنون بصحة ماذا؟ بصحة دين خبيب وعقيدته، ومن ثم يخافون من دعاء أشد من يكون الخوف كما سمعت في نفس الموقف. فنقول في مشروع الدعاء في ذلك الموقف كما قال خبيب رضي الله تعالى عنه اللهم احسنهم على ذا. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري في نوع من الضبط لهذا الدعاء فقال اللهم احسنهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. هذه الروايه الزائده اخرجها البخاري في كتاب المغازي من صحيحه كما في المجلد الثاني من الفتح صفحه 309 اللهم احسنهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. هذا دعاء مشروع وخطا في هذا الموقف. نعم موقف قتل كثره من بين المسلم من اجل دين. يقول الحافظ في الفتح كذلك المجلد السابع صفحه 383 قال وفيه أي في الواد بويدة بن سفيان فلما أوفي على الخشبة من رب الخشبة الخشبة التي قتل إيش عليها فلما أوفي على الخشبة كان هذا عادة العرب إذا أرادوا أن يقتلوا أحدا صبره فلما أوفي على الخشبة استقبل الدعاء صار إيش يدعو. انظر ماذا فعل الكفر خوفا من دعائه قال فلبث رجل بالأرض خوفا من دعائه بمعنى وقيل أن هذا الرجل كان أبو سفيان نعم قبل أن يسلم أبو سفيان ماذا فعل لما رأى خبيب يدعو ماذا فعل انبطح عليه انبطح مباشرة على الأرض بل دفع ابنه كذلك معاوية حتى ينبطح من على الأرض نعم حتى لا يطلب دعاء من يخلق. وقيل أن كل من حضر هذا الدعاء وكل من أصابه الدعاء عدا هذين الرجلين أبو سفيان وابن معاوية كلهم قتل كل من حضر هذا الموقف وأصابته دعوة خبيب. قال فلما رفع الخشب استقبل الدعاء قال فلبد رجل بالأرض خوفا من دعائه فقال قبيل اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا. قال في الرواية فلم يحل الحول من لم يحل الحول لم تمر سنة حتى ومنهم أحد حي غير ذلك الرجل الذي لبد بالأرض. كل من حضر هذا الدعاء أصبته دعوة قبيل رضي الله تعالى عنه فقتله ولم يبقى منهم بعد مرور سنة أحد حي. وحتى ابن الحاق عن معاوية بن أبي سفيان قال كنت مع أبي وقت مثل خبيب في هذا المقام هذا المقام فجعل يلقيني الارض حين سمع دعوه خبيب. فهذا الرجل هو ابو سفيان رضي الله تعالى عنه وكان اسمع من ابنه معاويه كان صغيرا حتى لا تصده دعوه خبيب. قال كنت مع ابي فجعل يلقيني الارض حين سمع دعوه خبيب. نعم ففي هذا الحديث وفي هذه المساله تقريبا مشروعيه لصلاه ركعتين اذا ايقن المسلم الاسير القتل وفي كذلك تقريبا مشروعيه الدعاء على الكفره والظالمين بالهلاك وبالدمار. نعم هذه المساله الخامس الرجاء بقي معنا مسألة خامسة وهي الأخيرة في ضمن أحكام الاستئثار والأسر المسلم وهي وجوب سكات أسر المسلمين من أجل أعداء الله كفار المحاربين. وجوب سكات أسر المسلمين من أجل أعداء الله الكفار المحاربين. وهذا الأمر يتعلق بواجب المسلمين تجاه إخوانهم الذين وقعوا في أي شيء ماذا يجب عليهم أن يفعلوا لهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا ينقصنا لأن هذا الباب من الأبواب الظاهرة التي شرف فيها المسلمون ولم يقوموا بحق إخوانهم عليهم. فنقول عقد الإمام البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه بابا فقال باب فكاك الأخير باب أي شيء فكاك الأخير. ما معنى فكاك الأخير؟ إطلاقه صراحي نعم تنجيته من أجل الكفرة المحاربين. باب فكاك الأخير وذكر فيه بإسناده عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فك العاني. من رب العاني؟ الأخير. فك العاني وأطعم الجائع وعود المريض. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا واجبا بفكاك الأسرة من المسلمين الذين يقعون في أيدي الكفرة والمستبدين. وكذلك عن أبي حيفة رضي الله تعالى عنه قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال لا والذي خلق الحبة وبرأ النشنة. ثم قال ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. علي مثال هذا السؤال هل عندكم شيء هذا البيت غير القرآن الكريم استفسكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه به فقال والله ما عندنا شيء إلا فهم يفتح الله به على رجل مسلم في كتاب الله. ثم قال وما في هذه الصحيفة كانت معه صحيفة فيها بعض السنن التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم عليه صحيح. قال وما في هذه الصحيفة قلت وما في الصحيفة إيش مكتوب فيها النبي عليه السلام؟ قال العقل هذا فيه القتل وكفاك الأخير وأن لا يقتل مسلم بكافر. الشاهد فيها أي شيء؟ كفاك الأخير العقل وفكاك الأخير وأن لا يفتن مسلمون بكافر. فذلك نص آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه مقطوع بوجوب فكاك العاني أي بوجوب فكاك وتخليص وتنجية الأسرى من أجل الكفرة والمرتدين. يقول الحق فتح المجلد السادس صفحة 167 قوله أي البخاري باب فكاك الأخير أي من أيدي العدو أي من أيدي من؟ طبعا كافر يكون الأخير يكون سعيد من؟ أي سعيد العدو. هذا العدو قد يكون كافر أصلي وقد يكون كافر مرتد. قال أي من أيدي العدو بمال أو بغيره بمال أو بغيره. ثم قال والفكاك بفتح الفاء ويجوز كسواء التخليص إما فكاك وإما فكاك. قال والفكاك أو الفكاك بفتح الفاء ويجوز كسواء التخليص أي وجوب تخليص المسلمين الذين وقعوا في آخر الكفرة والمحاربين. نعم. ثم قال أو قال الحافظ من أيدي العدو بمال أو بغيره بمال أو بغيره. كيف يتم تخليص وتنجية الأسرى من المسلمين من أيدي الأعداء؟ نعم. لها صور لها صور. أولها بالقتال أولا بأي شيء بالقتال. ثانيها بالمال. ثالثها بأي شيء بالرجال. أن نبادل إخواننا من الأسرى المسلمين مع من أصابنا سفرة ونحوهم. صحيح؟ إذن تخليص الأسرى المسلمين من أجل أعداء الله من السفرة المسلمين يكون من أجل السفرة المحرمين يكون بصور يكون بصور. أولها القتال وهذا إذا استطعنا الأفضل والأوجب لما العزة لله ورسوله والمؤمنين. ثانيها بالمفاداة إما بالمال وإما بالرجال. إما بالمال أن نعطيهم قدر من المال حتى نستنقذ إخواننا من الأسرين وإما بالرجال أن يكون لدينا أسرى منهم فنقوم بعملية أي شيء بعملية تبديل نعطيهم الأسير الكافر ونأخذ الأسير المسلم سدام وعوضا عنهم. قال ابن بطال كفاية الأسير واجب على الكفاية. إذا حكم إيش مستحب؟ مباح؟ حكم الوجوب وليس شاخلة. حكم إيش؟ الوجوب إلا أنه واجب على من؟ على الكفاية وليس واجب على الأيام. ولكن نحن مرة معنا مقدمة حد الكفاية ما هو حد الكفاية؟ إذا قام به البعض سقط الإثم عن من؟ على الخلفية لم يقم بأحد أثم من؟ أثم الجميع لازم الإثم الجميع بلا خلاف. نعم. قال ابن بطال كفاية الأخير واجب على الكفاية وبه قال الجمهور. هذا قول جمهور أهل العلم أن كفاية الأخير واجب إلا أنه واجب كفائي وليس واجبا عينيا وقد يتعين إذا لم يقم به من؟ من تحقق به الكفاية أو إذا قال عنه جميع المسلمين فيلزم الإثم الجميع كمر معنا في حكم الجهاد. قال وقال إسحاق بن راهويه من بيت المال أي يتم استنقاذ الأسرى من بيت المال إذا كان هناك بيت المال. قال وروي عن مالك أيضا نفس القول. ثم قال وقال أحمد يفادى بالرؤوس. ما معنى يفادى بالرؤوس؟ أي إذا كان لدينا إيش؟ إذا كان لدينا أسرى من الكفار فنقوم بعملية تبديل كما مر معنا من قبل. قال أحمد يفادى بالرؤوس وأما بالمال فلا أعرفه ولكن المشروع كذلك أن يفادى بالرؤوس ويفادى بالمال. قال ولو كان عند المسلمين أسارى وعند المشركين أسارى واتفقوا على المفاداة تعينت ولم تجد مفاداة أسارى المشركين بالمال. وكما ذكرنا قبل قليل أن فكاك الأخير يشرع بإحدى ثلاث. فكاك الأخير وتخليصه وتنجية من عيد الكفرة يشرع بإحدى ثلاث إما بالقتال أو المفاداة أو الفداء. إما بالقتال أو المفاداة أو الفداء. نعم. إلا أن هناك مسألة إلا أن هنا نص أدلة هذه القول دلالة هذا الأمر هو ما قاله المولى سبحانه وتعالى في كتابه وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين في الأرض الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فهذا نص صريح من المولى سبحانه وتعالى في كتابه المحكم بمشروعية القتال من أجل أي شيء من أجل استنقاذ المستضعفين من أجل الظلمة الكفر المحاربين المرتدين. نعم. والمراد مستضعفين أجناس منهم الأسرى الذين يقعون في قبر الصغار. فهذا نص من المولى سبحانه وتعالى على مشروعية القتال من أجل استنقاذ إخواننا الذين وقعوا في قبر الكفرة المحاربين. يقول الإمام القرطبي في تفسيره لهذه الآية 80 الجزء الخامس 180 قال قوله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله قال حظ على الجهاد. حظ على أي شيء؟ على الجهاد. ثم قال وهو يتضمن تخليص المستضعفين من أجل الكفرة المشركين الذين يسمونهم سوء العذاب وما أدراك ما يفعل الكفرة بإخواننا في سبيل كما سنذكر. قال يتضمن تخليص المستضعفين من أيدي الكفر المشركين الذين يشمونهم سوء العذاب ويكسمونهم عن الدين. قال فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمة الله أولا في سبيل الله ثم ثانيا في سبيل من؟ ومن أجل استنقاذ من؟ المستضعفين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله أولا من أجل أن تكون كلمة الله العليا كما قررنا في المبحث الأول لماذا شرع الجهاد ثم ثانيا بعد المقاتل في سبيل الله والمستضعفين في الأرض. نعم. قال فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمة الله وإظهار دينه ثم قال واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عباده واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من أي شيء من عباده. فهذا فيه دلالة ظاهرة على مشروع القتال من أجل استنقاذ الأسرى من أجل كفر المحاربين. قال وإن كان في ذلك تلف النفوس وإن مزقت النفوس وتلفت في سبيل إخراجهم نفسهم هذا أمر مشروع بل واجب

واما بالفداء بالمال واما بالفداء بالرجال اي باسرى الكفره. نقول ان هذا اذا كان الاسرى من اخوان المسلمين في ايدي وفي قبض الكفره الاصليين، اما اذا كانوا في قبض المرتدين فقد نقل ابن تيميه على اتفاق ان الكافر المرتد لا يفادى لا بمال ولا برجال. اذا تبقى لنا حاله واحده فقط في استنقاذ اخواننا، انتبهوا يا اخوان، في استنقاذ اخواننا الاسرى وما ادراك ما يفعل بهم كما سنذكر، وما ادراك مبلغ عددهم الذين فاقوا مئات الالاف وبجت بهم وامتلأ بهم سجون في كل الدول المنتسبه الاسلام هذه قتلهم الله انهم ستكون. نعم، نقول تعينت وانحصرت طرق استخلاص هؤلاء الاسرى في طريقه واحده فقط وهي اي شيء القتال من اجل استنقاذهم. نعم، واهل العلم اتفقوا على انه اذا بلغ هؤلاء الاسرى مبلغا كثيرا من العدد فاستنقاذهم فرض عين، واختلفوا اذا كانوا واحدا او اثنين. وصح الاقوال كما اختاروا المجزي هو الذي قالت به الشافعيه والمالكيه التعيين، ولو كانوا رجلا واحدا، فتنسى اذا كانوا مئات الالاف ليس الاف فقط والله مئات الالاف. هذا فضلا عما يفعل بهم كما سنذكر. وهناك جمله من الاقوال والاثار في هذا الباب من هذا ما اخرجه خالد منصور في سنن المجلد الثاني صفحه 293 عن عمر بن عبد العزيز. ننظر هذه الاثار في زمن الدوله الاسلاميه وفي زمن عز الاسلام وظهوره على غير من الاديان. نعم، وفي زمن كانت سطوه الاسلام ورهبته ربما تجوب العالم باسل. نعم، وكان اعداء المله يخافونه ويرهبونه. نعم، ورغم ذلك كانت هذه الاثار، فكيف اذا غير الحال وتبدلت الاحوال؟ فقد سعيد بن منصور عن عمر بن عبد العزيز انه قال اذا خرج الرومي بالاسير من المسلمين قال فلا يحل للمسلمين ان يردوا الى الكفر. نعم، اذا اخذ الروم الكفار اسير واحد فقط يتركه المسلمون حتى ذهبوا به، قال فلا يحل للمسلمين ان يردوا الى الكفر وليفادوا بما استطاعوا حتى ولو لم يبق في بيت المال درهم واحد حتى رفق كل المسلمين. نعم، من اجل استنفاذ مسلم واحد. قال وليفادوا بما استطاعوا. هنا اخواننا تظهر لنا مثال عزه الاسلام، هنا اصلا لا تظهر عزه الاسلام الا بتحقيق هذه الاحكام. لماذا؟ حتى يصبح الكفر يرهبون ان يتعرضوا لبصر المسلم، ليس المسلم كامل، لبصر المسلم. نعم، اما اذا تصرفنا وصرنا اشتاتا وجاعا من اين تاتي الرهبه؟ ولذلك مثال تفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرهبه نصرت الشخص، مثال تفهم معنى كلام النبي عليه الصلاه والسلام، لان صرفنا ديننا وضيعنا، اما لو تمسكنا به لكان اشد من يخافونه بعدنا الذين يحاربون ليل ونهار. ولكن لينزعن من قلوب اعدائكم المهابه منكم ولا ينفصلن في قلوبكم الوهن. تمام، عارفون. كان عبد الرحمن بن ابي عميره قال لما بعث، انظر هذه القصه، ارسل عمر رضي الله تعالى عنه رسولا من عنده من اجل اي شيء؟ من اجل استنقاذ الاسرى من المسلمين الذين وقعوا في قبضه الروم. وانظر باي شيء اوصى حتى نقرر ونكرر ان مصلحه الدين تقدم على مصلحه الناس وعلى مصلحه المال. مصلحه الدين هي الاولى بلا خلاف. انظر ماذا قال له عمر لما بعثه، اي عمر بن عبد العزيز، بفداء اسرى المسلمين من القسطنطينيه. قال له ارايت، قال له هذا الرسول يقول له عمر ارايت يا امير المؤمنين ان ابوا ان يفادوا الرجل بالرجل؟ عمر ارسل معه اسرى ايش؟ الكفار، حتى يفاديهم باسرى المسلمين. فيقول له هذا الرسول ارايت لو رفضوا ان يطرق الاسير المسلم باسير من ايش؟ من الكفر، ارادوا يكون اسيرين، هل يعطيهم واحد مقابل اثنين؟ ما رايكم؟ يعطيهم لا يعطيهم؟ يعطيهم بلا خلاف، لان المسلم اعز من كل كفره. كما قلنا بكر المسلم اعز عندنا من كل ارض من الكفر، لان الكافر ليس له صلبه ولا امتلك الارض دين. لو كان مسلم واحد فقط في مقابل مليون من الكفر ايهما يرجح؟ بلا ادنى خلاف، ولو كان هذا المسلم وحده امام كل ارض من الكفر يرجح المسلم. نعم، ويفاد بهم، ويفاد بمن؟ قال ارايت يا امير المؤمنين ان ابوا ان يفادوا الرجل بالرجل كيف اصنع؟ قال عمر زدهم، يعني زدهم رجل مقابل ايش؟ مقابل سنين رجلا ولا دلاله على اي شيء. فتح الله عليك، دلاله على حقاره الكافر وخسه ثمنه انه جيفه، ثمنه كلب لا يساوي شيء، وعلى رفعه ثمن من؟ المسلم، حتى انه لا يواجه ولا يسمى بكل اهل الارض من الكفر. قال ارايت يا امير المؤمنين ان ابوا ان يفادوا الرجل بالرجل كيف اصنع؟ قال عمر زدهم، قل اجدهم اثنين مقابل واحد. قال أرأيت إن أبوا أن يعطي الرجل بالاثنين؟ قال فأعطيهم ثلاثة. قلت فإن أبوا إلا أربعة؟ قال فأعطيهم لكل مسلم ما سألوه، ولو سألوك واحد مقابل مئة. بالتالي هذه دلالة أخرى على غلو ثمن المسلم، حتى أنه لا يقدر بأي عدد من الكفرة المشركين. قال فأعطيهم لكل مسلم ما سألوه، ثم قال يعلم. لماذا؟ قال فوالله لرجل من المسلمين أحب إلي من كل مشرك عندك. بل واحد فقط المسلمين أحب إلي من كل أصارى الكفرة الذين عندنا. نعم، قال انك ما فديت به المسلم فقد ظفرت. اي شيء تبذله في سبيل تخليص المسلم فقد انت ايش؟ انت الضبط. نعم انت الرابح. ثم قال انك انما تشتري اسلام. كلمة رائعة من عمر من الخليفة العادل الخامس رضي الله تعالى عنه. قال انك انما تشتري شيء. انت بهذا الكلام وبوجوب وبالفعل الحديث في استنطاج الاثر المسلمين انما بالفعل تثبت ان دين الله هو العزيز. نعم. ان دين الله هو العزيز. نعم. ان العزة لله ورسوله والمؤمنين. قال انك انما تشتري الاسلام. يقول المقدمة اللغني المجلد الثامن صفحة 306 قال ويجب حكم ايش؟ استحباب وجوب ويجب فداء أسرى المسلمين ويجب فداء أسرى المسلمين إذا أمكن. وبهذا قال عمر بن عبد العزيز ومالك وإسحاق ويروى عن ابن الزبير أنه سأل الحسن بن علي على من فكاك الأسير؟ من الذي يقوم بفك الأسير باستخلاصه؟ قال على الأرض التي قاتل عليها على كل مسلم في هذه الأرض التي كان يقاتل عليها. نعم. وثم اي شيء اسروا فيها. نعم. على الارض التي وهذا مما سيسال عنه كل مسلم يوم القيامه شيء امريك. شيء امريك. فلاخوانك الذين يئنون ويصرخون ويستغيثون ولا من مغيث الا الله سبحانه وتعالى سيحاسبونك يوم القيامه ويقصوك امام الله سبحانه وتعالى على حقك على حقين الذي فرطت في القيامه. نعم. شيء امريك. مثل ليس في هذا وليس في هذا مزاح. قال قال على الارض التي يقاتل عليها. ثم قال وثبت ان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم الكلام المقدمه قال اطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. ثم قال دليل اخر وروى سعيد بن منصور في سنن باسناده عن حبان بن جبل ان رسول الله ربي وسلامه عليه قال ان على المسلمين في شيئهم ان يفادوا اسيرهم ويؤدوا عن غيرهم اي صاحب الدين. وروى النبي وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم انه كتب كتابا بين المهاجرين والانصار ان يعقلوا معاقلهم. ثم قال الشاهد وان يفكوا عانيهم بالمعروف. من رد فك العاني؟ فك الاسير. ثم قال وفدى النبي صلى الله عليه واله وسلم رجلين من المسلمين بالرجل الذي اخذه من بني عقيل. تذكروا قصه العقيل؟ مرت معناك مسيره الخط. تذكروها؟ نعم. الذي فدى النبي عليه السلام برجلين من اصغر المسلمين. قال وفادى بالمراه التي استوهبها من سلمة بن الاخوى رجلين. نعم. يا حديث سلمة بن الأكوع أخرج الإمام مسلم في صحيحه المجلد الثاني صفحة 1375. نعم. قال النووي بصحة هذا الحديث حديث سلمة بن الأكوع قال وفيه جواز المفاداة. جواز مفاداة الكفرة من أجل استنقاذ الأسير المسلم وجواز فداء الرجل بمثال الكافرات. نعم. من أجل استنقاذ كما قلنا المسلم بين أيديهم. كذلك من نصوص أهل العلم في هذه المسألة قول ابن زهير كما في قانون الأحكام الشرعية صفحة 172 قال في شأن أسرى المسلمين قال يجب استنقاذهم من يد الكفار بالقتال أو من بأي شيء بالفتح إذا أمكن. قال فإن عجز المسلمون عن القتال وجب عليهم الفداء بالمال فيجب على الغني فداء نفسه وعلى الإمام فداء الفقراء من بيت المال. قال فما نقص من المال إذا نقص بيت المال هذا إذا كان نقص بيت المال فما نقص تعين في جميع أموال المسلمين ولو أتى عليها وخاصة الأغنياء. انظر ماذا قال إذا لم يكن هناك بيت مال أو بيت المال ليس فيه مال الحكم ينتقل إلى من؟ إلى كل المسلمين ليس الأغنياء فقط الأغنياء والفقراء كل من لديه مال. قال فما نقص إذا نقص بيت المال أو لم يكن هناك بيت المال. قال تعين في جميع أموال المسلمين ولو أتى عليها. لو أتى على إيش؟ على كل الأموال من أجل استنقاذ الأسرى المسلمين الأسرى من أجل استنقاذ الأسرى المسلمين ولو كانوا أسيرا واحدا ولو كانوا أسيرا واحدا. نعم. كذلك من نصوص أهل العلم اللي تبين أهمية هذه المسألة ما جاء في البحر الرائق لابن زين جاء بخان الصفحة 123 قال انقاذ الاسير وجوبه على كل متجه من اهل المشرق والمغرب ممن علم ثم وصل الى علم ان فلان اسير عند الكفرة يجب عليه ان يبحث باستنقاذه. ثم قال وفي الذخيرة من كتب الاحناف اذا دخل المشركون ارضا فاخذوا الاموال وسابوا الزراري والنساء الامر ادلى واوجب في حق من؟ في حق من؟ كلامنا هذا كله في حق الرجال فكيف اذا كان الامر في حق النساء؟ الزراري الامر هنا ايش؟ اوجب وابلغ. نعم. قال وإذا دخل المشركون أرضا فأخذوا الأموال وسبوا الزراد والنساء فعلم المسلمون بذلك وكان لهم عليهم قوة كان عليهم أن يتبعوهم حتى يستنقذوهم من أيديهم. في نفس اللحظة التي يصل إلى علمهم أن الزراد والنساء وقعنا في الأسر أي وقع في الأسر قال أن يتبعوهم حتى يستنقذوهم من أيديهم ما داموا في دار الإسلام. قال فإذا دخلوا أرض الحرب فكذلك في حق النساء والزراد ما لم يبلغوا حصونهم وجذورهم. قال لا يسعهم ألا يتبعوهم في حق المال. إذا أخذ فقط منا المال الأمر سهل ممكن نضرب لهم المال أما إذا أخذ الزراد والنساء نضرب لهم الزراد والنساء أبدا أسفل. نعم. قال في البدرية من شكل أحمد كذلك امرأة مسلمة سبيت بالمشرق وجب على أهل من؟ المغرب. وجب على أهل المغرب لأن المسلمين جميعا أمة ايش؟ واحدة. هذا طبعا في زمن الإسلام. قال وجب على أهل المغرب تخليصها من الأسر ما لم تدخل دار الحرب. قال لأن دار الإسلام كما كان الواحد وحتى لو دخلت دار الحرب كما في حديث ابن عبدين المجلد الرابع صفحة 126 قال مسلمة سبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب تخليصها من الأسر ما لم تدخل دار الحرب. ثم قال وفي الذخيرة يجب على من لهم قوة اتباعهم أي اتباع الكفر الذين أخذوا المرأة المسلمة مرة واحدة فكيف إذا كنا كفر. قال يجب على من لهم قوة اتباعهم لأخذ ما بأيديهم من النساء والذراري وإن دخلوا دار الحرب. فإن دخلوا دار إيش؟ الحرب. فنقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفتنا من أجل أفرقنا في حق إخواننا الذين بذل لهم سجون الكفرة من المرتدين من الأسلمين. نقول مترتبين في كلمة نفيسة تعبر عن شقة شرفة محزون متألم بواقعه. مترتبين متألم لأي شيء بواقعه هو فكيف لو أدرك واقعنا فكيف لو أدرك واقعنا. فهو يتألم بواقعه لأن في واقعه حدث نوع غفريت في حق أسرى المسلمين لدى الكفر المحاربين. ومن ثم هو يتألم على قضية على واقعه بحدوث نوع تفريط في حق أسرى المسلمين في زمنه. فيقول كما في المجلد أو الجزء الثاني من تفسير صفحة 13 يقول تظاهر بعضنا على بعض ثم قال ليس للمسلمين بل بالكافرين يعني استعان بعض المسلمين على البعض الآخر بالكفرة المشركين. ثم قال حتى تركنا إخواننا اسمع هذا الكلام اسمع هذا الكلام حتى تركنا إخواننا أذلاء صاغرين. من رد إخواننا هنا الذين أقعوا في أسلم أسلم الكفار. قال حتى تركنا إخواننا أذلاء صاغرين يجري عليهم حكم المشركين بل يجري عليهم حكم أخبث خلق الله وشرار خلق الله من المرتدين. قال ويفعل به الأفاعيل كما سنذكر يجري عليهم حكم المشركين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الكلام لمن؟ لمن القرطبي. نعم في زمنه. نعم فكيف نقول نحن في هذا في هذه الأزمنة المزمنة. ثم قال قال علماؤنا في داود أصار واجب وإن لم يبقى درهم واحد. قال في داود أصار واجب وإن لم يبقى درهم واحد. ثم قال قال ابن خويج الجد وهذا من كبار قفاء الملكية قال وردت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فك الأسارة وأمر بسكنهم. قال وجرى بذلك عمل المسلمين وانعقد به الإجماع. ثم قال ويجب فك الأسارة من بيت المال فإن لم يكن لم يكن هناك بيت المال أو انتهى المال من بيت المال. قال فإن لم يكن فهو فرض على كافة المسلمين على كل مسلم المال فهو فرض على كافة المسلمين ومن قام به منهم أسقط الفرض عن الباقين. فإذا لم يكن بأحد لازم الإثم من؟ الجميع كما في حد فرض الكفاية. فنقول إذا كان هذه إذا كانت هذه فرقة من الإمام القرطبي تحزنا واسفا على أسرى المسلمين في زمن فماذا نقول نحن عن إخواننا الذين امتلأ بهم سجون الكفرة من المرتدين من الأصليين حتى ضاقت بهم هذه السجون وهم خير عباد الله نحسبهم كذلك وقل من يقع في كتابهم ويستشرق لهم بل قل من يتذكرهم بدعوة في ظهر الغيب بأن يفرج الله عنهم فاللهم لا تنقتنا. وما أدرك ما يفعل بهم هؤلاء الصابرين هؤلاء الصابرون المحتسبون نحسبهم كذلك. هناك أبيات لطيفة تنبئ عن حال هؤلاء المساجين عن حال هؤلاء المقهورين في سجون الطواغيت خاصة وتنبئ في نفس الوقت عما يجب عليك أن تقوم به في حق إخواني وتشعرك بعظم هذه الأمانة التي تسأل عنها يوم القيامة. يقول الشاعر كما في نافذة على الجحيم صفحة 138 مصورا صورة مصغرة من بعض ما يحدث في سجون الطواغيت لأسار المسلمين بل لأسار المجاهدين خاصة. يقول أسمعت بالإنسان ينفق بطنه حتى هذه صور صور بعض صور ما يحدث لإخوانكم في السجون حتى تعرف أيضا المسؤولية الملقاة على أعناق من هم خارج السجون. أسمعت بالإنسان ينفق بطنه حتى يرى في هيئة البالون. أسمعت بالإنسان يضغط رأسه بالطوق حتى ينتهي بجنون. أسمعت بالإنسان يشعل جسمه نارا وقد صبغوه بالسجنين. أسمعت ما يلقى البريء ويصطلي حتى يقول أنا المسيء خذوني. هو بريء لكن يفيد التعذيب يقول أنا المجرم. يقول أسمعت ما يلقى البريء ويصطلي حتى يقول أنا المسيء خذوني. أسمعت بالآهات تخترق الدجى رباه عدلك إنهم قتلوني. إن كنت لم تسمع فسل عن ما جرى مثلي ولا ينبيك مثل سجيني. فهذه بعض الصور التي تحدث لإصارة المسلمين في سجون الكفرة المحاربين من الأصليين وخاصة من الطغاة المصابين الذين لا يقبون في مؤمن إلا ولا جمة، والذين يستحلون كل شيء في سبيل إباحة المسلمين وخاصة المجاهدين الذل والهوان والعذاب والنكال. نعم. هناك أداة لطيفة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية عن أبي المظفر الأديوردي كما في المجلد الثاني عشر صفحة 156. نعم. فبهذا ما نحن فيه اليوم من تقرير في حق إخواننا الأسرة. يقول: مزجنا دمانا بالدموع السواجين، فلم يبق منا عربة للمرازين، وشر سلاح المرء دم يريقه. شر سلاح يملكه الإنسان الدم، لما يسمع شيء يبكي. نعم. هذا سلاح من على التحقيق؟ سلاح من هذا؟ هذا سلاح النساء، هذا سلاح النساء. قال: وشر سلاح المرء دم يريقه، إذا الحرب شبت نارها بالصوارين، فإيها بني إسلام إن وراءكم وقائع يلحقن الذرى بالمناخين، وكيف تنام العين ملء جفونها على هفوات أيقظت كل نائم، وإخوانكم بالشام أصحى مخيلون. هو يتكلم يوم الغزو الصليبي على الأمة الإسلامية، ومثلما يقول: وإخوانكم بالشام. نعم. أما نحن فنقول: وإخوانكم بالسجون، وإخوانكم بالسجون أضحى مقيلهم ظهور المذات أو بطون القشعين، تشومهم الروم الهوان وأنتم، تشومهم الطغاة الهوان وأنتم، تجرون ذيل الخض شعل المثالين، وتلك حروب من يغب عن غمارها يسلم. الإنسان الذي يبتغي السلام، أقول لك: عم أنا مالي بالأمور هذه، يريد السلام فتدور على رأس الدوائر. نعم. وسيبتلى في نفسه وربما في أرضه. نعم. وإن آخر الدعوة السلام. نعم. والجزاء من جنس العمل. وسيصدق عليها هؤلاء الطغاة شاء مدى، إلا من صلاة عليه من أجل دينه وهذا الأفضل مع الصبر والحساب، فيصلفون عليه من أجل الدنيا فيخسر الدنيا والآخرة. قال: وتلك حروب من يغض عن غمارها يسلم، يقرع بعدها سن نادين، يكاد لهن المستجير بطيبة ينادي بأعلى الصوت يا آل هاشم، أرى أمتي لا يسرعون إلى العدا رماحهم والدين واهب دعائين، ويجتنبون النار خوفا من الردى، ولا يحسبون العار ضربة لازين، أيرضى صناديد الأعاريد بالأذى ويغضي إلى ذل كمات الأعاجين، فليتهم إذ لم يزودوا حمية عن الدين ضموا غينة بالمحارم. الإنسان إما أن يقاتل دفاعا عن دينه من أجل الدين في سبيل الله، وإما على أقل شيء وهذا وصف الرجولة، إلا أن يصل بوصف الرجولة أن يقاتل غيرة من أجل أن يغار على شيء على الأرض المحارم. إذا لم يقاتل ديانة فليقاتل غيرة، أما إذا عدم الأمراض فهو على التحقيق صار أي شيء، صار بهيمة من يضرب. إذا لم يقاتل ديانة من أجل دينه، من أجل أن الشرع أوجب عليه القتال وتعين في حقه، فليقاتل من أجل ما يحدث من انتهاك الأعراض واستباحة الحرمات. نعم. فإذا عدم الأمران فقد صار البعيد بهيمة. قال: فليتهم إذ لم يزودوا حمية عن الدين ضموا غيرة بالمحارم، وإن زهدوا في الأجر إذ حمس الوغى فهل لا أتوه رغبة في المغانيم، إلا أن يقاتل من أجل الأجر الأخروي وهذا الأساس ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، أو على الأقل كما كان يفعل الكفرة قبل أن يأتي عليهم الإسلام أنهم كانوا قاتلون من أجل أي شيء، من أجل المغنم، فهذا صار أقل ممن قل حتى من كفر الذين لهم خوفا على حياته وخوفا على دنياه. نعم. هناك أبيات أخرى كذلك ذكرها ابن ثور البردي كما في نجوم الزهرة. قال: أحل الكفر بالإسلام غيما يقول عليه للدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب، وكم من مسلم يتكلم عن الأسرى، وكم من مسلم أنسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، أمور لو تأملهن طفل لتبطل في عوارضه النشيب، أتشبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذا يطيب، فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيب الله ويحكم وأجيبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا أنقطنا عن تفرقنا في حق إخواننا، اللهم لا تصرف علينا بذنوبك من لا يخاف كرينا ولا يرحمنا، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم إنا نجعلك في محورهم ونعوذ بك من شرهم، اللهم وأنجي المستضعفين في الأرض، اللهم وأنجي المستضعفين في الأرض، اللهم وأنجي المستضعفين في الأرض، اللهم ليس لهم من ناصر إلا أنت، اللهم ليس لهم من ناصر إلا أنت، اللهم ليس لهم من ناصر إلا أنت، اللهم فكن لهم ولا تكن عليهم، اللهم فكن لهم ولا تكن عليهم، اللهم فكن لهم ولا تكن عليهم، اللهم اجعل أسرهم نعمة لا نقمة، اللهم اجعل أسرهم منحة لا محنة، اللهم وألهمهم الصبر والثبات، وأنزل على قلوبهم بردا وسلاما، اللهم وأنزل على قلوب إخواني الأسرى بردا وسلاما، اللهم وألهمهم الصبر والثبات، اللهم واجعل أسرهم رفعة لدرجاتهم وتكثيرا لسيئاتهم، اللهم وخفف عنهم وطأة الشين والتعذيب، اللهم وخفف عنهم وطأة الشين والتعذيب، اللهم وخفف عنهم وطأة الشين والتعذيب، اللهم ولا تسلط عليهم شرار خلقك، اللهم ولا تسلط عليهم شرار خلقك، اللهم ولا تسلط عليهم شرار خلقك، اللهم اربط على قلوب اهليهم برباط الصبر والايمان، اللهم اربط على قلوب اهليهم برباط الصبر والايمان، اللهم اربط على قلوب اهليهم برباط الصبر والايمان، اللهم واذن في شكاك اسرهم، اللهم واذن في شكاك اسرهم، اللهم واذن في شكاك اسرهم، اللهم ولعن الكفرة والمرتدين، اللهم ولعن الكفرة والمرتدين، اللهم ولعن الكفرة والمرتدين، اللهم واذن بزوال دولة الباطل، اللهم واذن بزوال دولة الباطل، اللهم واذن بزوال دولة الباطل، اللهم دمر أعداء أعداء الدين، اللهم دمر أعداء أعداء الدين، اللهم دمر أعداء أعداء الدين، اللهم وعليك بزبانية السجون، اللهم وعليك بزبانية السجون، اللهم وعليك بزبانية السجون، اللهم وعليك بجند الطاغوت، اللهم وعليك بجند الطاغوت، اللهم وعليك بجند الطاغوت، اللهم شل أيديهم، اللهم وعن أبصارهم، اللهم شل أيديهم، اللهم وعن أبصارهم، اللهم املأ بيوتهم نارا وقبورهم نارا، اللهم يسكن أولادهم، اللهم رمي نساءهم، اللهم غفت عن اسمهم، اللهم وسلطنا عليهم، اللهم وسلطنا عليهم، اللهم وحكمنا في رقابهم، اللهم وحكمنا في رقابهم، اللهم وأنزل عليهم عذابا بأيدينا، اللهم وأنزل عليهم عذابا بأيدينا، اللهم واخزهم وانصرنا عليهم، اللهم واخزهم وانصرنا عليهم، اللهم وصلح عليهم الأوجاع والأسقام حتى يتمنوا الموت فلا يجدون، اللهم وصلح عليهم الأوجاع والأسقام حتى يتمنوا الموت فلا يجدون، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز المجاهدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.